قرأت حديثا قيل إنه قدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. إذا كان هذا الحديث صحيح فاشرحوه لنا. هذا الحديث ليس بصحيح، وإنه من أخبار بني إسرائيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن معناه صحيح، فإن أكثر الخلق كفروا نعم الله ولم يعبدوه وحده، بل عبدوا الشياطين وعبدوا الهوى وعبدوا الأصنام والقبور وغير ذلك. فالمعنى صحيح، يقول جل وعلا فيما روى في هذا الأثر القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم. صحيح، خبر عظيم، نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. هو خلاق جل وعلا جميع الخلق، الله خالق كل شيء، هو سبحانه وتعالى الخلاق العليم، هو قائل سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرزق ويشكر سواي، يعني يشكر في الغالب غير الله، يشكر زيد وعمر ينسى الله، هذا حال الأكثرين. وتمام الأثر: خيري إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. أتحبوا إليهم بالنعم، أتحبوا إليهم بالنعم ويتبغضون إليهم بالمعاصي. وهذا واقع من أكثر الخلق. فالواجب على العاقل المكلف، الواجب عليه أن يعبد الله وحده ويشكره على نعمه بطاعته، يشكره ويثني عليه سبحانه. وعظم الشكر طاعة الأوامر وترك النواهي مع الثناء على الله جل وعلا. هو القائل سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. هو القائل جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالواجب على جميع العباد من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وحده بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا من العبادات، كل هذا لله وحده. وأن يشكروه على إنعامه من الصحة والمال والزوجة والذرية وغير ذلك. وكان المرأة تشكر الله على زوجها، على ذريتها، على صحتها، على ما أعطاها من الأرزاق. هكذا على جميع الجن والإنس عليهم الشكر لله والطاعة لله والعبادة سبحانه وتعالى. خلقوا لهذا الأمر، الله ما خلقهم عبثا ولا سدى، خلقهم ليعبدوه وأمرهم بهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر. فالواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده بالصلاة والصوم والدعاء والاستغاثة به سبحانه والحلف به جل وعلا وغير هذا من العبادة، كل هذا لله وحده سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحنفاء. فعلى العبد رجلا كان أنثى، على جميع العباد الرجال والنساء، العرب والعجم، الجن والإنس، الملوك وغيرهم، عليهم جميعا أن يعبدوا الله ويتقوه ويطيعوا أوامره صلاتهم وصومهم وغير ذلك، وينتهوا عن نواهيه فلا يعصوه جل وعلا، وعليهم يشكروا نعمه فيصلوها في طاعته، ومن شكرها طاعتهم لله وتركوا معصيته، هذا من شكر النعم: نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الذرية، نعمة التجارة إلى غير هذا. هذا الواجب على جميع الثقلين، أن يعبدوا الله وحده بصلاتهم وصومهم ودعائهم وغير ذلك، وأن يتبرأوا من بعد ما سواه، وأن يشكروه بجميع في جميع نعمه، يشكروه على جميع نعمه بطاعة الأوامر وترك النواهي والثناء على الله، يحمده سبحانه ويثني عليه بأنه كريم، بأنه جواد، بأنه محسن، ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده ويسارع إلى مراضيه ويبتعد عن معاصيه. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، وهذا هو الواجب على الجميع، وهذا هو الشكر الذي أمر الله به.